الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 دود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى بيان نصاب الأموال. تقدم معنا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الزكاة من أموال الناس. طيب، هل هذا الأمر بأخذ الزكاة مطلقا، يعني في كل مال قليل أو كثير؟ هذا الحديث يبين أن هناك نصاب، يجب اعتبار النصاب في الزكاة، وأنه في الحبوب